الحكمة في النشأة الجزء الثاني. بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله. أحبتي في الله، يسعدنا أن نقدم لكم ولجميع المسلمين في كل مكان محاضرات الشيخ الدكتور أبي عبد الرزاق محمود بن عبد الرازق. الحكمة في النشأة الجزء الثاني. مقتطفات من هذه المحاضرة. أي نظرية الانفجار الكبير؟ ظهرت نظرية أخرى غيرت مفهومها خالص. في سنة 1998، يعني قريب جدا، ظهرت نظرية الحقل المتدرج. جوانب من هذه المحاضرة. ولذلك كنا في الكون بقاله 150,000,000,000 سنة، وبيحسب بحساباتنا، لكن ما يعرف يحسب أيام الدخان كان الكام. ليه؟ إن العلم عاجز، ما كانش فيه شمس ولا قمر. طيب تعالوا نسأل سؤال نبين به قضية تكوين القلب. أيهما خلق أولا، السماء أم الأرض؟ والآن نترككم للاستماع إلى هذه المادة، سائلين الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولًا سديدًا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. أما بعد، فالحديث عن بداية الكون وعلاقته بوجود الإنسان وحكمة الله عز وجل في خلق العالم على هذه الهيئة البديعة استحوذ على قدر كبير من فكر الإنسانية على اختلاف مراحلها وتنوع أفرادها. وطالما دارت الأفكار حول ما ينطوي عليه الكون من أسرار تتعلق بالإنسان كمخلوق متميز عمن حوله من الكائنات، وكذلك تباينت العلل واختلفت الأسباب في كونه الوحيد المستفيد من هذه المخلوقات. لقد شغلت هذه القضية العلماء على مختلف الأوقات حتى في عصرنا. هذه القضية بالفعل شغلت العلماء في عصرنا. إن كان العلم المادي لم يقدم لهم سوى قشور لا تكفي لإشباع العقل والفكرة، يعني من أحدث النظريات في نشأة الكون النظرية التي تعرف بنظرية بيك بانج أو نظرية الانفجار العظيم. هذه النظرية أحيطت بهالة من التقديس كأنها فتح عظيم. هذه النظرية تقدم بها عالم اسمه جورج لاميتر سنة 1920 من الميلاد. تنص هذه النظرية على أن المادة، كل المادة والإشعاعات في الكون جاءت نتيجة انفجار هائل تشكل الكون بعده بصورة فسيحة. انفجار أدى إلى ظهور الكون، وما زالت تلك العملية في حالة استمرار، الكون في اتساع مستمر. وحسب هذه النظرية فإن هذا الانفجار حدث قبل حوالي 10,000,000,000 سنة تزيد إلى 20,000,000,000 سنة على بعض التقديرات. تقول النظرية لسبب ما انفجرت هذه المادة قاذفة المواد المتفجرة نحو الخارج كما يحدث عند انفجار القنبلة، وكان ذلك الانفجار عندهم هو أصل الخلق بالنسبة للكون. وفي اكتشاف آخر حول اتساع الكون لفت الأنظار وأيد هذه النظرية، هذا الاكتشاف هو المسمى بقانون هوبل. الأستاذ هوبل ذكر في هذا القانون إن اتساع الكون عملية مستمرة، وإن هذا التوسع موحد الخواص، يعني خصائصه متساوية في كل اتجاهات. طبعا هذه تؤيد قول الله تعالى والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون. وبسبب هذا التأييد كثير من علماء المسلمين أخذوا كلام هؤلاء مسلمات، وما هي في الحقيقة إلا نظريات، هذا ما عليه الناس الآن، وهذا ما تتناقله وسائل الإعلام ضمن برامجها. ولذلك هذه النظرية قد تصح من جانب، لكنها ليست البداية كما يعتقد أصحابها. ليه؟ لأن القرآن لا يؤيدها وإنما يؤيد جانبا منها، والعلم الحديث أثبت أيضا أن البداية ليست في هذا الانفجار العظيم. نعم ظهرت نظرية جديدة غيرت نظرية الانفجار العظيم، ولذلك احنا بننصح محدش ياخد هذا الكلام كمسلمات ويفسر القرآن من خلاله. لا، القرآن هو القرآن، ربنا سبحانه وتعالى إذا قال شيئا فهو الحق، وإذا ظهر شيء يؤيده فلا بأس، لكن القرآن مش محتاج لتأييد هذه النظرية. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ أي نظرية الانفجار الكبير ظهرت نظرية أخرى غيرت مفهومها خالص. في سنة 1998 يعني قريب جدا ظهرت نظرية الحقل المتدرج. اثنين من العلماء، واحد اسمه بولشتين هار وواحد اسمه نيل تور، نظرية الحقل المتدرج بتقول ايه؟ هذه النظرية تقول ان الانفجار العظيم ليس هو بداية الوقت، بل هو حلقة من سلسلة لا نهاية لها من الدورات مر خلالها الكون بالعديد من الفترات التي تعرض فيها للسخونة ثم التبريد ثم الانقباض ثم العودة من جديد إلى التمدد إلى غير ذلك مما ذكروه. يعني البداية مش من عند الانفجار، يقولوا لا، الانفجار ده يعتبر مرحلة من المراحل. سبحان الله، الكلام ده كلام قريب إلى الصحة، لأن احنا هنعرف بعد شوية إن السماوات والأرض مرت بمرحلة إيه؟ مرحلة طويلة جدا كانت السماوات فيها عبارة عن دخان ملتصق بالأرض، اللي ربنا عبر عنها بقوله كانتا رتقا ففتقناهما. الفتق هنا في المرحلة الثانية. طيب وقبل المرحلة الأولى والمرحلة الثانية إيه اللي كان موجود؟ هذا ما سنبينه لكم من خلال هذه المحاضرة، لكن هم وصلوا إلى أن الانفجار العظيم ليس هو بداية الوقت، بل هو حلقة من سلسلة لا نهاية لها من الدورات مر خلالها الكون بالعديد من الفترات. وتوصلوا أيضا إلى أن قانون هوبل اللي ذكر فيه أن اتساع الكون عملية مستمرة وأن هذا التوسع موحد الخواص، يعني خصائصه متساوية في كل الاتجاهات، قالوا الكلام ده من صحيح. فقد اكتشفوا ان النجوم البعيدة المنفجرة تفيد باستمرار توسع الكون على نحو متسارع مش بنسب ثابتة، يمتد بسرعات أكبر مما كان متصورا في السابق. لكن أيا كان اختلافهم فالمعلومات التي يكتشفونها مهما بلغت لا تكفي لتقديم الحل المقنع في التعرف على بداية الكون وتفسير العلة من وجوده. لازم طريق ثاني غير النظريات والاكتشافات، طريق يعيدنا إلى من صنعنا فيخبرنا عن العلة من وجودنا. لكن تعالوا نشوف حقيقة تهمنا من خلال اكتشافاته. توصل العلماء إلى حقيقة علمية نبدأ بها الموضوع. العالم الفيزيائي النووي أميد شمشك ضراج له كتاب اسمه الانفجار الكبير، يذكر في هذا الكتاب أن الكون الذي يحتوي على 100 مليار مذرة وكل منها تحتوي على 100 مليار نجم، يقول هذا الكون كون هائل جدا ويبدو أكثر من اللازم. لو خطر ببال البعض إن الغرض من هذا الكون هو بقاء الإنسان على الأرض، عاوز يقول إن الكون ده ضخم جدا جدا جدا. هل الكون فعلا إنما صنع بهذه الضخامة من أجل الإنسان؟ أقول لك يعني عملية كبيرة جدا جدا. ولذلك يقول ومن ثم سوف يرد هنا سؤال، ألم تكن المجموعة الشمسية كافية للإنسان؟ أو لنقل مجرة واحدة على الأكثر كمجرتنا ضرب اللبان، ما كفاية على الإنسان المجموعة الشمسية؟ ولا المجرة بتاعتنا اللي بيسموها مجرة ضرب اللبان؟ لكن هو بيرد وبيقول إيه؟ بيقول الجواب هنا كلا وألف كلا، لازم الكون يبقى بالضخامة دي. ليه؟ يقول لك لأن الفضاء والزمان مفهومان يشكلان توازنا متكاملا في هذا الكون، لا يمكن فصل أحدهما عن الآخر، تقليص أحدهما يؤدي إلى تقليص الآخر وبنفس النسبة. إزاي يعني؟ بيقول لك لو كان الكون عبارة عن مجرة ضرب اللبنة فقط يبقى معنى ذلك إن الكون يتقلص بقاؤه إلى شهرين فقط، الأرض تبقى على هذا الحال لمدة شهرين بس. لو كان الكون مقصور على مجرة ضرب اللبنة فقط يبقى الأرض هتقعد شهرين. طب لو مقصور على المجموعة الشمسية يبقى ما تقعدش يوم ولا يومين. في هذه الفترة القصيرة من الزمن لا يمكن وجود الإنسان وبقية الكائنات على هذا الحال أبدا، مش ممكن الأرض تبقى على هذا الحال في ظل المجموعة الشمسية فقط أو مجرة ضرب التبانة فقط. وعلى ذلك فإن الكون الهائل ومن ضمنه المجموعة اللي احنا فيها المجموعة الشمسية وجدت بعناية خاصة لتهيئة الكرة الأرضية، ده مش كلام، كلام العالم الفيزيائي النووي أميد شمشك في كتابه المسمى الانفجار الكبير. انت عارفين ان علماء الفيزياء لا لهم في الدين ولا بينظروا الى قرآن ولا سنة، عندهم تجارب واكتشافات. بيقول الكون وجد بعناية خاصة لتهيئة الكرة الأرضية وجعلها صالحة لظهور مختلف أنواع الأحياء. ثم يقول وأخيرا لكي تكون الأرض صالحة لسكن الضيف العزيز المدعو بالإنسان. فالكون عند النشأة والتكوين أعد إعدادا خاص وبعناية فائقة من أجل الإنسان ومن أجل استخلافه في أرض الله. أو بتعبير آخر يمكن القول إن الكون مفصل تفصيلا خاصا للإنسانية بحيث تبقى معالمه الكونية فترة زمنية موقوتة ولعلة غائية محدودة ثم يتغير بعدها في انقلاب كوني شامل إلى وضع جديد وغاية جديدة. طيب، لما كانت الغاية من خلق الكون مرتبطة ارتباطا وثيقا بالعلة من وجود الإنسان، فإن التعرف على بداية الكون يتطلب أمورا هامة كمقدمات لا بد منها. أولا، إن مصدر المعرفة في موضوع بداية الكون لا بد أن يكون بالرجوع إلى الخالق. عشان نعرف تفاصيل البداية لازم نرجع إلى الخالق. اللي خلق الكون هو الذي يمكن أن يبين العلة من وجوده. إن العقل البشري مهما بلغ، العقل البشري قاصر عاجز، وعلوم الإنسان مهما بلغت محدودة، فلن يتمكن بمفرده من معرفة الأبعاد المتعلقة بالبداية والنهاية. ونحن نعلم عقلا إن صانع الشيء هو أولى من يبين خصائصه، وهو الذي يشرح الإمكانيات التي تميزه. هذا فضلا عن علمه التام بتكوين صنعته وعلة تصنيع الشيء وغايته. إذا كانت هذه حقيقة يسلم بها العقلاء، فإن من العقل والحكمة أن نرجع في البحث عن بداية الكون وعلاقته بالإنسان، نرجع إلى صانع العالم وخالقه. فهو سبحانه وتعالى الوحيد الذي يمكن أن يفسر لنا السبب في وجود الإنسان، الوحيد اللي يفسر وجود الإنسان على هذا النحو المتميز بين المخلوقات. وطبعا معلوم إن الكلام المباشر مع الخالق ممتنع، ما نعرفش نكلم ربنا مباشرة، لازم وحي، والوحي انقطع بموت الأنبياء، ومن ثم لم يبق لدينا مصدر للمعرفة إلا ما نزل من السماء لكي نتعرف على بداية الكون والإنسان. ولا يوجد مصدر سماوي الآن مصدر موثوق فيه إلا القرآن. وهذه القضية تحتاج إلى تفصيل، لكن عند التحقيق القرآن هو الكتاب السماوي الوحيد اللي محفوظ بوضع الأول حتى الآن. يبقى أول الأمور اللازمة للتعرف على بداية الكون ونشأته والحكمة من خلقه ومعرفة غايته، إن مصدر المعرفة لازم يكون بالرجوع إلى الخالق سبحانه وتعالى. ثانيا، لا بد لكي نتعرف على بداية الكون أن نتعرف على الوصف الذي يتميز به الإنسان عن غيره، ودي عرفناها من المحاضرة السابقة. هذه الميزة التي جعلته مخلوقا فريدا من نوعه، سخر الله المخلوقات من أجله، فكيف ومتى ولماذا حدث هذا التميز؟ هل العلوم العصرية والنظريات المادية تكفي للإجابة المنطقية عن هذه الأسئلة التي تتعلق ببداية الكون وظهور الإنسانية؟ وربنا سبحانه وتعالى يقول: ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم. طبعا لا يكفي، لا بد من الرجوع إلى الخالق. كيف ومتى ولماذا حدث هذا التميز؟ ده اللي عرفناه في المحاضرة الماضية. ربنا لما خلق الإنسان ابتلاه بالمخلوقات، عرض الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها. الوصف اللي تميز بالإنسان أنه مستخلف في أرض الله. ليه استخلف في الأرض؟ لأن الوحيد اللي قبل الأمانة. لما قبل الأمانة ربنا سبحانه وتعالى سخر من رفض الأمانة لمن قبله. وليه عرض الأمانة على السماوات والأرض؟ عشان يتحقق العدل. وليه خير المخلوقات اللي رفضت الأمانة في الإتيان طوعا أو كرها؟ عشان يتحقق الرضا في الكون وينتفي الظلم ويستقر الأمن. ده عرفنا في المحاضرة الماضية. لكن في نقطة أخرى لا بد منها للتعرف على بداية الكون. التعرف على بداية الكون يتطلب أن يكون المنهج الذي ننظر به إلى القرآن والسنة منهجا يعتمد على النظرة الشمولية للنصوص القرآنية والنبوية. لازم نأخذ بكل ما ورد في القرآن، مش ناخذ اللي يوافي هوانا واللي ما يوافيش هوانا نقول لا، او ناخذ يقول لك اللي يوافي العلم واللي ما يوافيش العلم نشوف له حل. لا، لابد ان نراعي ان جهد العقل ينبغي ان يقوم على خدمة النقل. المجتهد جهده وبحثه يكون في خدمة الكتاب والسنة، لا في تقسيم الكتاب والسنة على حسب هواه، ولا أن يطوع النقل ليبدو متوافقا مع نظرية اكتشفها عالم فلكي أو حفرية وجدوها لهيكل عظمي. فالنصوص الشرعية الواردة في القرآن والسنة ينبغي أن نتعامل معها على أنها صاحبة السيادة في قيادة الفكرة. القرآن هو الذي يهدينا إلى الحق، النصوص هي التي توجه العقل نحو العلم وتهديه، وهي التي تأخذ بيده من ظلمات الجهل الذي هو غارق فيه. فالنقص عند السلف الصالح، النقص هو الكتاب والسنة، النقل عند السلف لا يكون أبدا مطية لعقل الإنسان، وإنما العكس هو الصحيح. العاقل يضع النصوص فوق رأسي على القمة فرحا سعيدا بما ناله من شرف الخدمة. احنا ذكرنا ذلك ان بعض العلماء في عصرنا حاول ان يطوع النصوص بتعسف، ينوي عنق القرآن والسنة لكي يخدم بعض النظريات العلمية التي هي الى الظن اقرب من الحقيقة، زي ما شفنا من الدكتور عبد الصبور شهيد ورأيه في نشأة الإنسانية الذي طرحه في كتاب أبي آدم. الدكتور شهيد جاء بما لم يأتي به الأوائل، لما وجد أن المؤرخين يحددون عمر البشرية من آدم إلى زماننا، يحددون عمر البشرية بمدة لا تزيد عن 7000 سنة، ووجد أيضا أن الاكتشافات العلمية يدعون من خلالها إن أقدم إنسان عمره 1,900,000 سنة، هو المسمى عندهم بشر كينيا. الدكتور عبد الصبور شاهين اعتبر تلك الاستنتاجات مسلمات، وحاول أن يطوع نصوص القرآن لكي توافق الآراء العلمية حول ما اكتشفه، فطلع بنظرية جديدة خالص، نظرية عجيبة، يقول إن النظرية دي خطيت عن من سبق من المسلمين ولم يكتشفها إلا الدكتور عبد الصبور شهيد. زعم أن البشر شيء والإنسان شيء آخر، مفهوم البشر جعله دالا على مخلوقات همجية بدائية بلا سمع ولا بصر ولا فؤاد، وافترض إن وجود البشر كان منذ ملايين السنين وأنها كانت بمثابة المراحل التحضيرية، أو زي ما بيقول كده مشروع تحت الإنشاء لتسوية الإنسان في صورته المثلى. أما مفهوم الإنسان عند الدكتور عبد الصبور شهيد فهو يعني عنده آدم وذريته، وهو المخلوق المكرم الذي حمل الأمانة واستخلفه الله في الأرض. وصرح أيضا بإن آدم عليه السلام من نسل البشر اللي هي المخلوقات الهمجية القديمة، وإن آدم مولود من أبويه ولم يخلق من طين كما هو مقرر في القرآن أو كما هو راسخ في جميع الأذهان. فالذي خلق من طين تلك المخلوقات الهمجية السابقة على وجود الإنسان. شوفوا الدكتور عبد الصبور شاهين بيقول إيه. يقول الدكتور عبد الصبور شهيد في كتابه أبي آدم صفحة 114، يقول لقد خفيت هذه التفرقة على أجيال العلماء من قبل، سواء في ذلك القدماء والمحدثون، بعد أن طغى طوفان الإسرائيليات وأصبحت المصدر الوحيد للحديث عن العالم القديم وعن الخلق، حتى تصور العلمانيون وأحلاسهم وأشباههم أن الدين مناقض للعلم في هذه القضية الخطيرة. كلام ده كلام خطير. بيقول لقد خفيت هذه التفرقة على أجيال العلماء من قبل، سواء في ذلك القدماء والمحدثون، يعني كل العلماء خفيت عليهم حقائق القرآن والسنة في خلق آدم عليه السلام لغاية ما جه الدكتور عبد الصبور شاهين ما شاء الله وقال لنا أن آدم مش مخلوق من طين، لا ده له أب وأم، وإن كان فيه بشر قبل آدم عليه السلام. كلام ده عشان إيه؟ عشان يوحي للعلمانيين إن الدين غير مناقض للعلم في هذه القضية الخطيرة. ولذلك أقول ينبغي أن يراعي الباحث أو الذي ينظر في الكتاب والسنة إن جهد العقل ينبغي أن يكون في خدمة النقل، لا أن يقوم جهد العقل على أن يطوع النقل ليبدو متوافقا مع نظرية اكتشفها عالم فلكي أو حفرية وجدوها لهيكل عظمي. تعالوا نشوف استكمال ما بدأناه في الحديث عما تميز به الإنسان عن غيره، وكيف أن الله عز وجل هيأ الكون من أجله. في المحاضرة الماضية علمنا أن الوصف الذي يتميز به الإنسان أن الله استخلفه في الأرض وخوله فيها وابتلاه واستأمنه لزمن محدود وإلى يوم موعود. وعلمنا أن السبب في استخلافه أنه المخلوق الوحيد الذي قبل الأمانة حين عرضها الله عز وجل على الكائنات فأبين أن يحملنها ورفضنها وأشفقن منها. وتساءلنا لماذا عرض الله الأمانة على هذه المخلوقات ولماذا خيرهن جميعا في قبولها أو رفضها. وعلمنا أن الأمانة عرضت على المخلوقات ليتحقق عدل الله في الكون وينتفي الظلم ويستقر الأمن ولا يظلم ربك أحد. فنفي الظلم مطلقا يدل على كمال العدل، وبكمال عدله قامت السماء والأرض بأمره على الحق والميزان. السؤال الآن كيف كانت بداية الكون والإنسان على ضوء ما ورد في القرآن؟ بداية الخلق قبل وجود السماوات والأرض لم يذكر فيها الحق سبحانه وتعالى سوى العرش والماء واللوح والقلم، كما جاء في قول الله تعالى وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء. وعند الإمام البخاري أيضا من حديث عمران كان الله ولم يكن شيء قبله وكان عرشه على الماء ثم خلق السماوات والأرض وكتب في الذكر كل شيء. وعند أبي داود وهو حديث صحيح إن أول ما خلق الله تعالى القلم فقال له اكتب، فقال ربي وماذا أكتب؟ قال اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة. وينبغي أن نبين أن مذهب السلف أهل السنة والجماعة إن القلم هو أول المخلوقات المعلومة لنا بعد العرش والماء. ومن باب الفضول ربما يسأل سائل ويقول وماذا قبل العرش والماء؟ ايه المخلوقات اللي موجودة قبل العرش والماء؟ والجواب عن ذلك ان الله عز وجل قد شاء ان يوقف علمنا بالمخلوقات عند العرش والماء، فقال تعالى ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء. فالله عز وجل أعلم هل توجد مخلوقات قبل العرش والماء أم لا، لكننا نعتقد أن وجودها أمر ممكن متعلق بمشيئة الله وقدرته. فالله عز وجل أخبرنا أنه يخلق ما يشاء ويفعل ما يشاء فعال لما يريد. فالله عز وجل متصف بصفات الأفعال، ومن لوازم الكمال أنه فعال لما يريد على الدوام أزلا وأبدا، سواء كان ذلك قبل العرش والماء أو بعد وجود العرش والماء. لكن الله أوقف علمنا عند هذا الحد. وبعدين جهلنا بذلك سيؤثر فيما يخصنا من معلومات ضرورية، معلومات لازمة لتحقيق الحكمة من خلق الإنسان. فقد بينت الأدلة في القرآن، بينت الأدلة القرآنية والنبوية أن الله عز وجل خلق الأرض والسماء بعد العرش والماء. نعم، خلقهما على مرحلتين تحققان حكمة الله في ابتلاء الإنسان. المرحلة الأولى مرحلة الرتق والدخان، الوضع التي كانت فيه السماوات والأرض رتقا ودخانا يحيط بالأرض، وضع الرتق والدخان. والمرحلة الثانية بعد خلق آدم كما نراه الآن، وكل ذلك تم في عدة حقب زمنية الله أعلم بمقدارها. أيام الستة اللي ربنا خلق فيها الكون، هذه الأيام مدة طويلة جدا لا يمكن أن نتصور لها مقياس زمني. ما فيش مقياس حركي معتمد على حركة الشمس والقمر، إن ما كانش فيه شمس ولا قمر لا يمكن أن نتصور لهذه الأيام مقياس زمني حركي معلوم. يعني ممكن اللحظة في هذه الأيام تساوي ملايين السنين في حساباته. سبحان الله. والعجيب إن شيخ الإسلام ابن تيمية تنبه إلى هذه المسألة، فيقول في كتابه درء التعارض بين العقل والنقل: فالذي جاء به القرآن والتوراة واتفق عليه سلف الأمة وأئمتها مع أئمة أهل الكتاب أن هذا العالم خلقه الله وأحدثه من مادة كانت مخلوقة قبله، كما أخبر في القرآن أنه استوى إلى السماء وهي دخان أي بخار، فقال لها والأرض فيها طوعا أو كرها، إلى أن قال شيخ الإسلام: وخلق ذلك في مدة غير مقدار حركة الشمس والقمر، كما أخبر أنه خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام. والشمس والقمر هما من السماوات والأرض، وحركتهما بعد خلقهم، والزمان المقدر بحركتهما وهو الليل والنهار التابعان لحركتهما إنما حدث بعد خلقهم. شوفوا الفهم، كأنه عالم فيزياء، عالم فضائي. يقول شيخ الإسلام: وقد أخبر الله أنه خلق السماوات والأرض وبينهما في ستة أيام، فتلك الأيام مدة وزمان مقدر بحركة أخرى غير مقدار حركة الشمس والقمر. الزمان وقتها ملوش مقاييس معروف عندنا، مقياسه عند رب السماوات والأرض. يبقى الأيام الستة مش اليوم 24 ساعة زي ما بتصوروا، لا، الله أعلم بمقدار اليوم، ما نعرفش نحسبها احنا. ولذلك يقول لك الكون بقاله 150 ألف مليون سنة وبيحسب بحساباتنا، لكن ما يعرفش يحسب أيام الدخان كانت كام. ليه؟ إن العلم عابس، ما كانش فيه شمس ولا قمر. طيب تعالوا نسأل سؤال نبين به قضية تكوين الخلق: أيهما خلق أولا، السماء أم الأرض؟ من مجمل ما حصلناه من كلام السلف الصالح ومن كلام المفسرين إن ربنا سبحانه وتعالى بدأ بخلق الأرض في المرحلة الأولى. الكون مر المرحلتين، في المرحلة الأولى بدأ الله بخلق الأرض، خلقها من الماء الذي نتج عنه الدخان أو الأبخرة المتصاعدة. وبعض الناس قال بل خلق الدخان ثم كون منه الأرض، وهما قولان للسلف وما فيش تعارض بينهما. إن من المعلوم إن الاندماج النووي الذي تتكون من خلال العناصر يولد غبارا ذريا كثيفا وأبخرة ودخان، لكن أغلب المفسرين يرون أن الله تعالى أيبس من الماء الذي كان عرشه عليه أرضا فصار منه دخان فارتفع وسمى فجعله سماء، فصار خلق الأرض قبل خلق السماء. ولهذا يقول ابن كثير، وهذا لا أعلم فيه نزاعا بين العلماء إلا ما نقله ابن جرير عن قتادة أنه زعم أن السماء خلقت قبل الأرض، يحتج بقول الله تعالى: أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها، رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها. وهذه الآيات ليست في المرحلة الأولى ولكن في المرحلة الثانية. يعني المرحلة الأولى الأرض اتخلقت في الأول وبعد كده ظهر الدخان. في المرحلة الثانية بعد خلق آدم عليه السلام ومسألة عرض الأمانة وتسخير المخلوقات، فصل الله السماء عن الأرض، بدأ بالسماء والأرض بعد ذلك دحاها، ثم استوى إلى السماء وهي دخان، فقال لها والأرض فيها طوعا أو كرها قالت أتينا طائعين، فقضاهن سبع سماوات في يومين، فصل السماء عن الأرض بناها، رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها أوجد فيها الشمس والقمر والأرض بعد ذلك دحاها. ولذلك في صحيح الإمام البخاري إن عبد الله بن عباس رضي الله عنه سئل عن هذا بعينه، الأرض خلقت الأول ولا السماء؟ فأجاب بأن الأرض خلقت قبل السماء، وأن الأرض إنما دحيت بعد خلق السماء. وكذلك أجاب غير واحد من العلماء، من علماء التفسير قديما وحديثا. طيب، ربنا خلق الأرض من الماء، ظهر منها دخان كثير، كون السماوات في وضعها السابق، ثم خلق الله الجبال من فوق الأرض في المرحلة الأولى. كانت الجبال زي كتل صخرية نارية ضخمة، كتل منصهرة وغير مستقرة، ولم تكن مثبتة، ولا الأرض مدفوة كما هو حالها في المرحلة الثانية. وربنا سبحانه وتعالى قدر في الأرض أيضا كل عناصر الإيجاد والإمداد، عناصر الإيجاد والإمداد لجميع الأشياء التي ستعمرها. ربنا سبحانه وتعالى خلق أيضا في المرحلة الأولى قبل وجود الإنسان، خلق الملائكة والجان، الجن أبناء الجان لهم وجود قبل وجود الإنسان، بدليل قول الله تعالى: والجان خلقناه من قبل من نار السموم. الملائكة قال الله في شأنهم: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. دي المرحلة الأولى. أما المرحلة الثانية من نشأة الكون فقد حدثت وتمت بعد وجود الإنسان، حيث ترتب تكوين هذه المرحلة على قضية الأمان وقبول الإنسان لها ورب السماوات والأرض والجبال لحملها. وقد علمنا أن الله خير من رفضها في التسخير لمن قبلها، فقالت أتينا طائعين، فلما قالت أتينا طائعين فصل الله السماء عن الأرض، فقضاهن سبع سماوات في يومين، بناها سبعا طباقا، رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها، ثم تنى بالأرض وبسطها ومدها ودحاها، والأرض بعد ذلك دحاها، أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها. بعد ما كانت الجبال عبارة عن كتل صخرية نارية ضخمة، ربنا سبحانه وتعالى جمدها وأرساها لتستقر الأرض للإنسان متاعا له على وجه الابتلاء والامتحان. هنا ملاحظة أشرنا إليها في كلام شيخ الإسلام، نحن قد علمنا أن الأيام الستة اللي ربنا ذكرها في نشأة الكون إنما هي أحقاب زمنية، كما بين ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية. لكن هل الأيام الستة التي تم بعدها استواء الرحمن على عرشه هي مدة المرحلة الأولى والثانية، أم أنها مدة المرحلة الأولى فقط؟ الجواب الله أعلم، لأن الأدلة تحتمل الأمرين معا. وإن كانت كما تراءى لي شخصيا من خلال البحث في هذا الموضوع لمدة طويلة، ومما ورد في مجموع الأدلة التي وردت في القرآن والسنة، قراء لي أن الأيام الستة أقرب إلى كونها مدة المرحلة الأولى أي السماوات والأرض فيها كانتا رتقا وكانتا دخانا كثيفا، فتفصيل ذلك يتطلب وقتا طويلا. لكن ما يعنينا في موضوعنا إن ما ورد في القرآن يؤكد أن الكون في مرحلته الأخيرة أعد لاستخلاف الإنسان في الأرض، زي ما ربنا سبحانه وتعالى قال لملائكته: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. ما ورد في القرآن يؤكد أن هذه المرحلة من الوجود، مرحلة ثانية، تمنح الإنسان تميزا مخصوصا عن غيره من الكائنات، وأن هناك ابتلاء تم بين الإنسان والمخلوقات من خلال عرض الأمانة على السماوات والأرض والجبال. إن ربنا سبحانه وتعالى خير هذه المخلوقات في الإتيان طوعا أو كرها للعمل في قضية التسخير للإنسان، إنسان الذي وافق على مبدأ قبول الأمانة. فالكون أعد إعدادا خاصا، أعد خصيصا لتحقيق ابتلاء الإنسان في الأرض باستخلافه فيها. ربنا سبحانه وتعالى منح الإنسان في معيشته على الأرض مقومات الخلافة من العلم والحرية والاستطاعة، وخوله في ملكه وكلفه بأمره ليمتثل لشرعه في كل ما منحه وأعطاه. هل سيكون راعيا أمينا في دينه ودنياه، مسلما مستجيبا مسلما لحكم الله؟ كما قال جل في علاه: إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه. وقال الله عز وجل: ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معايش قليلا ما تشكرون. بعدين لو نظرنا إلى ما ورد في القرآن تجد تنبيها دائما لهذه المعاني. ربنا سبحانه وتعالى يذكر كل إنسان بهذه النعم التي لا تحصى ولا تعد والتي توجب الشكر بغير حد. فقال سبحانه وتعالى: الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. القرآن والسنة فيهما من هذا القبيل الكثير والكثير. فكل هذه المخلوقات مسخرات بأمر الله قائمات على خدمة الإنسان. فإذا انتهت دار الابتلاء هيأ الله عز وجل دار الحساب والجزاء، فتكورت الشمس وتبعثرت النجوم وسيرت الجبال وعطلت العشار وسجرت البحار وزلزلت الأرض زلزالها. فالسماوات التي رفعها الله وفصلها عن الأرض من أجل الإنسان سوف تتغير بعد انتهاء دورها وأداء وظيفتها في انقلاب كوني شامل لهذه الحياة. يقول الله عز وجل: ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا. الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا. فانظر أيها العاقل إلى الكون تراه في كمال انضباط، كل يسير خاضعا لأمر الله، لا الشمس تتأخر لحظة ولا القمر يتخلف عن موعده ليلة ولا النجوم تترك مواقعها، لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. يبقى الكون لم يكن على هذا الحال وبهذا الكمال لمجرد انفجار مفاجئ حدث لسبب ما، كما هو الحال عند من يقول بنظرية الانفجار، بل بنى أركانه الواحد القهار وأمسكه بقدرته من التخطف والزوال، كما بين ذلك للجميع فقال: إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده إنه كان حليما غفورا. ويقول الله تعالى ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه إن الله بالناس لرؤوف رحيم. فالكون في ثبات وأمان، تتوالى أيامه على مر الزمان، منذ أن رفع الله السماء وفتقها وبسط الأرض ومدها. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله، يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم. من يوم ربنا سبحانه وتعالى هيئ المرحلة الثانية من نشأة الكون وأوجد الشمس والقمر، الشهور 12 شهر، وهي باقية على هذا الحال إلى أن يشاء الحق سبحانه وتعالى. ولم يكن هذا الإنسان يوما خلية أولية، ثم تطورت فأصبحت قردة برمائية، ثم تطورت فكونت السلالة البشرية إلى غير ذلك من فكر داروين ودعاوى الماركسية. وعلى ذلك يمكن لكل عاقل أن يدرك سر خلق العالم على هذا الوضع الذي نراه. قال فيبقى على ذلك أبدا الآبدين أم ليوم معلوم وأجل محدود؟ وهل هذا العالم الذي نعيش فيه على الأرض يحقق بالفعل تميزا مخصوصا للإنسان؟ وكثير من الأسئلة التي تتردد على الأذهان سوف يجد لها العاقل بإذن الله الدليل والبرهان. نعلمنا إن وجود الملائكة والجان له أسبقية على وجود الإنسان، ولم يذكر القرآن التفاصيل الدقيقة المتعلقة بنشأة هذه المخلوقات، غير أن الملائكة كانت في السماء عابدات مسبحات، والجن كانوا في الأرض، وهم ذرية من نسل أبيهم الجان. الجان مخلوق من نار، والجان يناسب المرحلة الأولى من الخلق، المرحلة اللي فيها الجبال عبارة عن كتل صخرية نارية. الجان خلقه الله من النار، والجان خلقناه من قبل من نار السموم. الجن كانوا في الأرض وهم ذرية من نسل أبيهم الجان، فهو أصلهم كما أن آدم عليه السلام هو أصل الإنسان، وكانوا أيضا في موضع ابتلاء وامتحان وعلى وجه مخصوص يعلمهم الله عز وجل، فهو سبحانه الذي يعلم تفاصيل نشأتهم وكيف تحققت حكمة الله عند بدايتهم. وإن كان الله عز وجل قد ذكر لنا أنه خلقنا وخلقهم لعبادته، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، كان أبو الجن أو الجان أو ما يسمى الآن بالشيطان كان بين الملائكة، رفعه الله إلى منزلتهم. وإن كنا لا ندري السبب في وجوده بينهم وكيف حدث هذا عندهم، ما فيش دليل على كلامه، لكنه كان يشارك الملائكة في حكمهم وخطابهم، فكانوا جميعا يسبحون ويقدسون. وربنا لما خلق الإنسان ابتلى به جميع الكائنات، كل المخلوقات ربنا ابتلاها بالإنسان، فكان موقف المخلوقات من الإنسان على نوعين. هنقسم المخلوقات لنوعين، النوع الأول نوع شارك الإنسان في قبول الأمانة أو ربها، ابتلاهم الله عز وجل جميعهم بها، فرفضتها السماوات والأرض ورفضتها الجبال وقبلها الإنسان. وبعد ربنا سبحانه وتعالى خير من رفضها في الإتيان طوعا أو كرها لصالح الإنسان الذي قبلها. فهذه المخلوقات قبلت عن طاعة ومحبة بلا عصيان في الإتيان مسخرات للإنسان، فسخرها الله عز وجل بعدله وقدرته، وهيأها بأمره وحكمته استعدادا لرحلتها مع الإنسان واستعداده لتمكينه من وضع معين يسمح بأداء الأمانة وتحقيق الامتحان. ثم رفع الله الإنسان وكرمه واستخلفه واستأمنه، فأصبح الإنسان شيئا مذكورا مميزا عن غيره بعد أن كان مجهولا. وبهذا جعل الله من رفض الأمانة مسخرا لمن قبلها تحقيقا لعدله وحكمته في كونه. الموقف الثاني للمخلوقات من الإنسان موقف بقية المخلوقات التي وجدت قبل الإنسان ونالت أعلى درجات القرب والإيمان ولم تشارك الإنسان مع بقية المخلوقات في مسألة حمل الأمانة. هذه المخلوقات تتمثل في الملائكة ومعهم إبليس الذي هو الجان أبو الجن. هذه المخلوقات لم تشارك في مسألة الأمانة ولم يأتي ذكرها في آية الأمانة. ممكن واحد يسأل عن السبب في عدم مشاركة هذه المخلوقات لحمل الأمانة، والجواب سهل ويسير. هذه المخلوقات لهم وضع ثابت، لهم وضع تحققت فيه حكمة الرب. الملائكة في أعلى درجات القرب، وإبليس في أرقى دعاوي الحب، يعني هم في منزلة يتمناها الآخرون، ولذلك لهم وضع ثابت. أما بقية المخلوقات فربنا ابتلاها بالإنسان. لكن تعالوا نشوف بقى كيف ابتلى الله عز وجل الإنسان بالملائكة والجان. السؤال الآن، لماذا قال الله لملائكته ومعهم إبليس إني جعل في الأرض خليفة؟ الجواب أن الله ابتلاهم جميعا بالإنسان ليرى موقفهم من خلافته كاختبار لهم وامتحان. ربنا لما قال الملائكة والجان إني جعل في الأرض خليفة أراد أن يبتلي الإنسان بالملائكة، وبناء على رد فعلهم تجاه حكمة ربهم سوف يتحقق العدل والإنصاف كما تحقق للإنسان في قضية الأمانة والاستخلاف. احنا فصلنا ذلك في السلسلة التي تحدثنا فيها بالتفصيل عن بداية الكون والإنسان. يمكن لمن لم يستوعب ذلك من الإخوان أن يراجع هذه السلسلة، لكننا توصلنا إلى أن أمر الله لملائكته بالسجود لآدم لا يدل فقط على مطالبتهم بالإقرار والتعظيم للإنسان الذي كرمه الله، ولكن سجودهم أتبعه تكليف جديد يقومون من خلاله جميعا بالقيام على تدبير الكون من أجل الإنسان وضبط أمور الكون اللازمة لتحقيق استخلاف الإنسان في الأرض. ربنا سبحانه وتعالى كلفهم أيضا بالقيام على أمور الكائنات من حوله لكي تظل المخلوقات مسخرة للإنسان إلى يوم القيامة. أمر الله لملائكته بالسجود لآدم يتضمن أيضا أنهم إذا سجدوا لن يعصوا لله أمرا في تدبير الكون وشؤونه، فالملائكة بسجودها أبدوا الاستعداد التام لتنفيذ أمر الله في تدبير شؤون الحياة. ربنا سبحانه وتعالى له مطلق التدبير في ملكه، وقادر على ألا يجعل الملائكة أسبابا غيبية لتدبير خلقه، وأن يتركهم على وضعهم الأول قبل نزول الإنسان على الأرض. فمشيئة الله في خلقه مشيئة مطلقة، يقول للشيء كن فيكون، وهو قادر على أن يسير الأشياء بالأسباب المشهودة فقط. لكن الله جعل الملائكة أسبابا غيبية لتدبير معيشة الإنسان، تشترك مع الأسباب المشهودة في تحقيق معنى الامتحان، وكلاهما عند الله في ظهور الابتلاء سيان. وتلك حكمة الله في أن يبتلي الملائكة بالإنسان ويبتليه بامتثال ركن من أركان الإيمان. فجبريل عليه السلام لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أركان الإيمان أجابه الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته إلى آخر الأركان. فالإيمان بالملائكة بعد الإيمان بالله مباشرة. فلما سجدوا لآدم عليه السلام وأقروا بمكانة الإنسان قسمهم الله ونوعهم وكلفهم ووظفهم كل في وظيفة بالغة التخصص، فهم بأمر الله قائمون على شؤون الإنسان، يدبرون أمره على نحو ما جاء في القرآن، يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون، يقومون بواجبهم مقرين بخالقهم مسلمين لحكمته فيما يدبرون. لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. ونظرا لعظمة دورهم وعدل الله في ابتلائهم أقسم الله بهم فقال في بيان حالهم ووصفهم: والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا. وهكذا ظهرت حكمة الله في سائر الأشياء من خلال حقيقة الابتلاء. والله عز وجل يذكرنا بالملائكة أنه لو شاء استخلفهم في الأرض بدلا منا لو أننا عصيناه، ولو نشاء لجعلنا منكم ملائكة في الأرض يخلفون. وقد بينا لكم في سلسلة بداية الكون والإنسان كيف تحقق عقل الله في ابتلاء الشيطان، وكيف تحقق فضله في حماية الإنسان. ويمكنكم أن ترجعوا إلى هذه السلسلة ففيها تفصيل كثير وبيان. أسأل الله تبارك وتعالى أن نكون من الذين قال فيهم: والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحبتي في الله، بارك الله في من أعان على نشر هذه المادة، ونسأل الله العلي القدير أن ينفع بهذه المادة جميع المسلمين في كل مكان، وأن تكون ذخرا بالموحدين على مدار الزمان. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.